السلام عليكم. الحمد لله، بعد طول انتظار كورس التخطيط تم نشره أخيرا وأصبح متاح للاشتراك على منصة يوديمي. في الفيديو ده هنقدم بعض كوبونات الخصم لمتابعي القناة للحصول على الكورس بسعر خاص، وكمان هنوضح طريقة الاشتراك مع بعض المعلومات المهمة. هنعرض طريقة الدفع أونلاين من خلال خدمة فودافون كاش، وكمان هنجاوب على بعض الأسئلة المتوقعة بخصوص الكورس. بداية، كوبونات الخصم. تقدر تحصل على الكورس مقابل 10 دولار فقط لو اشتركت خلال 24 ساعة من وقت نشر الفيديو ده. استخدم كوبون TRUEFAN عند الاشتراك للحصول على الخصم، او الاسهل انك تضغط على الرابط الموجود اسفل الفيديو وهيتم تطبيق كوبون الخصم بشكل تلقائي. عموما هنشرح طريقة الشراء حالا لو ما كانش الامر واضح بالنسبة لك. لو ما لحقتش الاشتراك في اول 24 ساعة لا تقلق، لان في كوبون خصم اخر دائم ومستمر الى ان يشاء الله لكل متابع القناة. استخدم كوبون يوتيوب للحصول على الكورس بقيمة 15 دولار في اي وقت. برضه تقدر تستخدم رابط الاشتراك الموجود اسفل الفيديو والكوبون هيتم تطبيقه بشكل تلقائي. ملحوظة مهمة جدا، تطبيق يوديمي على الموبايل سواء كان اندرويد او اي او اس لا يسمح باستخدام كوبونات الخصم، وبالتالي الكورس هتكون تكلفته اعلى عند الاشتراك من خلاله، واصلا جزء كبير من التكلفة دي هيروح للشركات سواء كانت جوجل او ابل او يوديمي وليس لصاحب الكورس. فالافضل هنا انك تستخدم المتصفح في عملية الاشتراك، سواء كان متصفح الكمبيوتر العادي او الموبايل مش هتفرق. وبعد الاشتراك الكورس هيكون متاح ليك سواء من المتصفح او التطبيق من اي جهاز بتستخدمه بنفس الحساب. عموما بعد ما تضغط على رابط الشراء المفروض انه هيفتح في المتصفح بشكل تلقائي. اتأكد انك عامل تسجيل دخول بحسابك وتأكد من السعر الظاهر امامك انه تم تطبيق الخصم فعلا. لو لم يظهر انه تم تطبيق الخصم هتجد رابط بيقول Have a coupon، لو ضغطت عليها هيفتح لك مربع نصي تكتب فيه كوبون الخصم. بعد كده هتضغط على Apply فهيتم تطبيق الخصم والمفروض تلاحظ تغير السعر. بعد كده تضغط على زر باي ناو. الموقع هيقدم لك اكتر من وسيلة للدفع، الدفع من خلال بطاقة سواء كانت فيزا او ماستر كارد او بعض الانواع الاخرى، او الدفع من خلال البيبال، او الدفع من خلال التطبيق. في بعض الدول تطبيق يوديمي بيوفر سبل محلية للدفع بالشراكة مع شركات الهاتف، لكن انا ما عنديش علم بالدول دي، فممكن تجرب لو ما عندكش بطاقة او حساب بيبال. لكن زي ما قلت مش هتقدر تستخدم كوبونات الخصم من خلال التطبيق، فممكن تكلفة الكورس تكون غير مناسبة. من اسهل طرق الدفع اونلاين في مصر هي خدمات كاش اللي بتقدمها شركات زي فودافون واتصالات. شركه اورنج بتقدم خدمه شبيهه، لكن على حد علمي ما فيهاش جزئيه الدفع اونلاين، لذلك مش هتقدر تستخدمها. عموما خلينا نشرح طريقه استخدام الخدمه دي للدفع اونلاين. هتطلب رقم الخدمه، وانا هنا هجرب على فودافون كاش. رقم الخدمه هو نجمه 7000 شباك. هتظهر لك قائمه خيارات، اكتب رقم خيار الدفع اونلاين. هيطلب منك تكتب القيمه اللي انت متوقع تستخدمها للدفع اونلاين. وملحوظه مهمه هنا، مهما كانت القيمة اللي هتكتبها هنا الخدمة مش هتخصم من رصيدك الا المبلغ اللي تم دفعه اونلاين فقط. الرقم اللي هتكتبه يعتبر الحد الاقصى اللي ممكن تستخدمه اونلاين. لو كتبت 1000 جنيه مثلا لكن المبلغ اللي دفعته اونلاين 100 جنيه ففي النهاية لن يخصم من حسابك الا 100 جنيه فقط. لذلك بنصحك تكتب رقم اكبر من المتوقع انك تستخدمه، لان لو الرقم اللي كتبته كان اقل بجنيه واحد من القيمة اللي انت ناوي تدفعها فعلا فالعملية مش هتكتمل وهيتم رفضها. انا بقول كده للناس اللي هتحسب سعر الدولار بالظبط على سعر البنك، لان وارد جدا عملية التحويل تحسب الدولار على سعر اعلى شوية والعملية تترفض عشان فرق 2 جنيه مثلا، وقتها هتضطر تطلب بطاقة جديدة بتكلفة جديدة. بالمناسبة تكلفة الخدمة 5 جنيه وقت نشر الفيديو ده. المهم هتكتب القيمة اللي محتاج تستخدمها اونلاين. الخدمة هتطلب منك تكتب الرقم السري الخاص بحسابك في فودافون كاش، وبعدها هتبعت لك في رسالة معلومات بطاقة افتراضية من نوع ماستر كارد صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة. لو ما استخدمتهاش مش مشكلة، مفيش حاجة هتتخصم من رصيدك، كل اللي هتخسره هو الخمسة جنيه تكلفة الخدمة. معلومات البطاقة اللي هتوصلك هي رقم البطاقة نفسه، وده رقم كبير بيتكون من 16 رقم، وتاريخ الصلاحية، ورقم الامان. هتكتب المعلومات دي في صفحة الشراء على يوديمي، وبعدها هتكمل عملية الشراء والكورس المفروض يضاف لحسابك وتقدر تبدأ في مشاهدته من أي جهاز. أتمنى الشرح ده يكون كافي لأي حد حابب يستخدم الطريقة دي. آخر حاجة هتكلم عليها هي رد على بعض الأسئلة المتوقعة. أول سؤال، هل تستطيع تحميل الدروس لمشاهدتها لاحقا بدون انترنت؟ تقدر تحمل الدروس داخل التطبيق سواء على الموبايل أو التابلت، لكن ما تقدرش تحملها على جهاز الكمبيوتر العادي، وده طبعا كحماية لعدم نشر الكورس خارج منصة يوديمي. تاني سؤال، هل الاشتراك بيشمل تحديثات الكورس مستقبلا؟ نعم، انت بتدفع مرة واحدة فقط وقت شرائك للكورس وبتمتلك الكورس للأبد بكل تحديثاته اللاحقة بإذن الله. تالت سؤال، هل البطاقة اللي هتستخدمها لازم يكون الرصيد فيها بالدولار عشان تقدر تشتري الكورس؟ لا، ممكن يكون رصيدك بالعملة المحلية وهيتم خصم ما يقابله، عملية التحويل بتتم بشكل تلقائي. رابع سؤال، لو ما عنديش وسيلة للدفع اونلاين اعمل ايه؟ الحل المتاح حاليا هو انك لو تعرف شخص معاه وسيلة للدفع ممكن تبعت له رابط الكورس وهو يشتريه ويهدي لك الكورس من خلال خيار Gift This Course الموجود في صفحة الكورس على يوديمي. هيحتاج هو نفسه يسجل حساب أولا، بعد كده يدخل على صفحة الكورس ويختار Gift This Course. بعد كده الموقع هيطلب منه اسمك وإيميلك، مش مهم الاسم، المهم إن الإيميل يكون هو إيميلك اللي أنت مسجل بيه على يوديمي. يعني دي كانت بعض الأسئلة اللي ممكن تكون عند البعض، لعل إجابتي تغنيهم عن السؤال. أتمنى يكون الفيديو ده ساعد أي شخص حابب يشترك في الكورس، وبالنسبة للي اشتركوا بالفعل بإذن الله الكورس يكون من أفضل الاستثمارات اللي عملتها ويعود عليك بأضعاف أضعاف تكلفة اشتراكك. نترككم في رعاية الله وإلى لقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.